الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحبابنا الكرام، كنا من فترة مضت نتكلم عن الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وذكرنا أنها الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه الضرورات الخمس جاءت الشرائع بحفظها، والمحافظة عليها تكون من وجهين: من جهة إيجادها وتكثيره، ومن جهة إعدامها والمعاقبة على فاعل ذلك. فالدين جاءت الشريعة به، والدعوة إلى الله ونشر العلم وإلقاء الخطب، كل هذا يحافظ على الدين من جهة الوجود، وهجر المبتدعة وقمع العصاة وقتل المرتد، كل هذا يحافظ على الدين من جهة العدم. والنفس المحافظة عليها ورعايتها وإيجاب الثواب على إحيائها وإطعام الطعام وعدم إيذاء المسلمين، هذا يحافظ على النفس من جهة إيجادها. وإقامة الحد ورد الجناية وتقدير الدية في الإتلاف وغير ذلك يحافظ على النفس من جهة العدم، ألا إن في النفس مئة من الإبل، ومن قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، القاتل العمد العدوان، حده القتل أو حكمه القتل، حكمه القتل إلا أن يعفو ولي الدم، كما قال النبي: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد يعني يأخذ القود بالقصاص، وإما أن يودى، وهذا اختياره. وذكرنا أمر العقل وأن الشرع حافظ عليه من جهة إيجاده، فمدح العقل والتعقل والتفكر والتذكر وطلب العلم وتنشيط العقل واستعماله فيما يرضي الله رب العالمين، وعاقب على من اعتدى على العقل، فأوجب في العقل الدية الكاملة. فمن اعتدى على إنسان بضرب أفقده عقله فهذا فيه الدية الكاملة. والذي يعتدي على عقل نفسه بشرب مسكر أو نحوه يذهب به هذا العقل، فذكرنا عقابه وما يترتب على ذلك من الحد: حد شارب الخمر، وكذا ما ينتظره من العذاب في الآخرة شارب الخمر إذا لم يتب، إذا مات قبل أن يتوب من شربها، يسقى يوم القيامة من ردغة الخبال قالوا أو طينة الخبال، قالوا ما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم. سلم يا رب. شيء فظيع بشع. والذي بعد ذلك هو الحفاظ على النسل. كنا تكلمنا عنه في خطبة، وذكرنا أمر الحجاب وسورة النور، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا إجراءات احترازية نحترز بها عن الوقوع في الزنا، فأمر بالزواج وحض عليه، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، وأمر النساء بعدم إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وأمرهن بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمرهن بغض البصر. ثم جاء للرجال فأمرهم أيضا أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، وقال النبي من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه أضمن له الجنة، وأمر بالاستئذان فقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ونهانا عن إشاعة الفاحشة، ورتب الحد إذا وقع أمر الزنا. هذا ذكرناه. فاليوم نذكر قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المقام يضيق عن شرحها، إنما نحكيها ونختصر منها ما نريد. القصة هي ما روى البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفقه من صاحبه، فقال الأول يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وكان أفقه من صاحبه يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فكان فقهه أن طلب من النبي الإذن قبل أن يتكلم، قال وأذن لي أن أتكلم، فقال النبي تكلم، فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل، العسيف الأجير، يعني هذا الرجل كان عنده عمل في البيت وطلب أجيرا بأجرته، يعمل ويأخذ أجرته ويروح، واضح؟ فطلب أجيرا، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، وإنه اختل بامرأته فزنى بها، فلما علمت ذلك سألت فأخبرت أن على ابني الرجم حتى يموت، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. هو يقول ابني لما خلى بامرأة هذا الرجل ووقع عليها زنى بها أفسد المرأة على زوجها، فصار لزوجها عندي حق، وأخبرت أن ابني سيرجم والولد غال، فأحببت أن أفادي ولدي من القتل، فقلت ما الذي حدث؟ هذه المرأة فسدت على زوجها، أعطيه جارية من السوق اشتريها من العبيد ملكا له تخدمه بدل من تلك المرأة التي كان منها ما كان، ثم أعوضه تعويضا ماليا 100 شاة، رأى 100 رأس من الغنم يقود لي، فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الشاة والوليدة فرد عليك، يعني هذه الغنم التي ستعطيها إياه لا يحق له أن يتملكها، ليست له، هي لك أنت، رد عليك، أما الشاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 جلدة لأنه زنى، ويغرب عن المكان الذي يعيش فيه لمدة عام لا يأتيه، يغرب إلى مكان ثاني، قال الفقهاء مسافة لا تقل عن مسافة القصر، ما نسميه في عرفنا سفر، أو لا يقل عن 85 كيلومتر، هذا قول وهذا قول. قال أما ابنك فعليه الجلد 100 وتغريب عام. ثم قال النبي لرجل من الصحابة اسمه أنيس الأسلمي رضي الله عنه، قال يا أنيس، قال لبيك يا رسول الله، قال اغض إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس رضي الله عنه فاعترفت فرجمها أنيس انتهت القصة. القصة متعلقة بموضوعنا تمام التعلق، بل موضوع المحافظة على النسل مأخوذ من هذه القصة ومن غيرها. في أخريات حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فخطب الناس، فكان مما قال: إن الله أنزل فريضة الرجم في كتابه على رسوله، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، يعني الزاني المحصن حده الرجم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني لأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله، أو بترك فريضة افترضها الله. انتهى الحديث، انتهى قول عمر. هذا حديث طويل ذكره البخاري رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من صحيحه، إنما أجتزئ منه بهذه الجملة: أن الرجم فريضة أنزلها الله في كتابه على رسوله. لعل قائل يقول: أنا قرأت المصحف من أوله إلى آخره فلم أجد آية الرجم، فيقول: لو كنت قرأته لوجدتها، لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أي شيء جاءنا عن رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المرأة: إن اعترفت يا أنيس ارجمها. فغدا عليها أنيس الأسلمي رضي الله عنه فاعترفت فرجمها. فالرجم ثابت في كتاب الله، لأن النبي فعله، والنبي لا ينطق عن الهوى، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فموضوعنا المحافظة على النسل. المحافظة على النسل يستلزم منا المحافظة عليه بتكثيره، وهذا لا يكون إلا بالزواج. الزواج المعروف من الولي والشهود والعقد والصداق والإشهاد والإشهار والإعلان والتوثيق وكل ما فيه، هذا الذي نعرفه. ثم بعد هذا الزواج يقال: ابتغي الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، تزوجوا الودود الولود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من جهة إيجادها. أما من جهة إعدامها، فمن اعتدى على النسل بزنا وكان هذا الإنسان بكرا غير متزوج غير محصن، بكرا غير محصن، أو كان محصنا، فحد البكر الجلد 100 وتغريب عام، وحد المحصن الرجم حتى الموت. القصة التي معنا فيها العلم الكثير. أول علم فيها ما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولون لا نجد، أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة فرضها الله. فانظر في القرآن والسنة، وانظر في الفرائض التي أمر الله بها، هل نحن في واقعنا نؤديها أم نبتعد عنها؟ وابتعادنا عنها هل هناك ما نبتعد عنه رغما عنا فلعل لنا العذر عند الله، أو الكثير منها نبتعد عنه لأننا نحب الهوى ونحب كذا وكذا؟ والنبي يقول: والله لا يؤمن، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الفرائض قد نرغم على تركها، كمثل عدم إقامة الحد. ليس لنا الحد للحاكم، إن أقامه جزاه الله خيرا وإلا فموعده الله. أما ما عدا ذلك من الأمور التي في يدك أنت، كمثل التزامك بصلاتك، كمثل إقامتك كذا، كمثل لما يكون بينك وبين آلك مواريث تقسمها بما يرضي الله، كمثل أن يكون بينك وبين شريكك الحقوق تؤدي الحق، كمثل أن تكون مديونا فتعطي الحق لصاحبه، كمثل ومثل ومثل ومثل ومثل. فالحقوق التي عليك كثيرة جدا، هل أنت تؤديها؟ كمثل أنواع كثيرة من البيعات، الحلال بين والحرام بين، يعني المحلات الماليه الشارع يمين ويسار، حد فيهم بيسال انا ببيع ايه ولا بشتري في ايه؟ ما هو حلال بين. وبعض الناس بتتاجر في حرام بين. يعني لما يكون محل البيع التدخين بس، سجاير فقط، كشك سجاير فقط، ده بيشرب بياكل حرام بين. كمثل مثلا من يبيع الخمر، من يبيع كذا، حرام بين. انما هناك عقود مشتبهه، وصاحب العقد المشتبه ما بيعرفش يحكيه، ولما يحكيه صعب انك تستوعبه. يا سيدي هذا من المشتبه، دعك منه. عاوز تكسب ببلاش؟ عاوز تكسب من غير ما تتعب؟ سبحان الله العلي العظيم. فهذه الاشياء التي في ايدينا فرائض افترضها الله علينا ثم نبتعد عنها. قال عمر: اني لا اخشى ان يترك الناس فريضه يضلوا. فترك فريضة واحدة من فرائض الله سبحانه وتعالى تجعل الناس في ضلالة. فانظر إلى عدد الفرائض التي في يدك أنت ولا تفعلها، حجم الضلال الذي يكون عليك. اللهم تب علينا يا رب العالمين. ولتعرف أن الله اللطيف الخبير، يعني ما نحدثه من مخالفات وما يجر علينا من العقوبات إن جعلنا مقايسة بين المخالفات التي نفعل وبين العقوبات التي تأتي، لوجدت أن المخالفات أكثر وأن العقوبات خفيفة مقارنة بما فعلنا. ومصداق قوله سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعسيف الأجير. يقول أبو هريرة: هذا الرجل جاء إلى النبي وقال: اقض بيننا بكتاب الله. يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجير عنده، وفيها إياك أن تترك أحدا بأهلك خاليا. نهى النبي عن الخلوة بالأجنبية المرأة، إياك أن يخلو بامرأتك أحد لو كان أخوك. قال النبي: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ اللي هو قريب الزوج، أخوه ابن عمه. أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، هذا لا يدخل. فإن كان هذا شبه بالموت فكيف بمن عداه؟ وتبسط النساء مع الرجال، وما يكون من محادثات في التليفون، وما يكون من كذا وكذا، وبنسمع المشاكل تأتينا إلى هنا أكثرها في هذه البابة، أكثرها في بابة أن امرأة تكلم آخر بملاطفة وحسن حديث وكذا، ثم بعد ذلك هذا ينجر إلى كذا وكذا وإلى أشياء. يعفو اللسان عن ذكرها. لو أقيم الحد، حد الرجم على الفاعل، لو أقيم الحد، حد الجلد على البكر، كما قال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرجع إلى القصة التي ذكرنا ونأخذ منها شيئا يسيرا في الوقت المتبقي لنا. أول ذلك أمر الجلد على الزاني البكر، وثانيا الرجم على المحصن. والرجم يكون بإقامة البينة، أو الحد عامة يكون بإقامة البينة، وهي 4 شهود عدول يرونه أو يروها يفعل كذا أو تفعل كذا. فهذه البينة أو الاعتراف، إنما لا يؤخذ إنسان باعتراف غيره، لأن النبي قال: واقضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلم يرجمها إلا باعترافها، وهذا من حسن القضاء. ولأنه لو أن امرأة من الأبكار أرادت قتل إنسان فادعت كذبا أنه زنى بها، وكان يؤخذ بكلامها تجنى بها وتعيش ويقتل هو. أو العكس، لو أن رجلا أراد أن يقتل امرأة متزوجة واضح، فيدعي أنه زنى بها فتؤخذ بكلامه فيوجد هو وتقتل هي، لا، بل هو يؤخذ بالبينة التي تقوم عليه أنه فعل، أو يؤخذ باعترافه إنما أن يعترف إنسان على إنسان يقول الاعتراف حجة قاصرة لا تتعدى صاحبها، فإن كان هو سيد الأدلة على صاحبه لا على غيره. في الحديث أنه إذا ما تصالحوا على جور فصلحهم مردود، باطل. معنى الكلام بيكون بين أناس مواريث أو قسمة بين شركاء، أو بيكون بينهم معاملة مالية، أو يكون بينهم كذا وكذا، ويحتكم إلى إنسان، وهذا الإنسان يحكم، وبعدما يتحاكمون إليه يكون الحكم مخطئا، إذ بهم يقرونه لا يقر. يعني بينهم مواريث وظلموا بعض وكتبوا ورق وسجلوه وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تبين أن الحكم غلط، وأن المواريث ما فيها ظلم، وأن فيها أشياء تركت، وأن فيها أشياء كانت لفلان ظلما لإخوته، ثم يقول قال نحن كتبنا ورق ما يقطع الورق. هذا الرجل ذهب أولا إلى من حكم له، قال أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فاقض بيننا. فقال النبي الشاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك الجلد والتغريب، وعليها إن اعترفت هي الرجم. فلما حكم حكما غير صحيح رده، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالجور والظلم والغش وككل هذا ليس من أمرنا فهو رد على من قال به. في الحديث ما أريد هو أمر العفة والبعد عن الزنا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني بغير الدرهم في بيته يزنى، من يزني بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره في بيته يحصل. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. والموضوع الحاصل في التليفونات كثير جدا، امرأة تكلم رجل وتبعث منهم رسائل وبينهم كذا، ويأتي يقول أنا فعلت أريد أن أتوب. طيب نبدأ معك من صفر ومن تحت الصفر، ترضاها لأمك، ترضاها لأختك، ترضاها لابنتك. كذلك الناس لا يرضونها لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأزواجهم ولا لكذا، فكن عفيفا. كان النبي يدعو كثيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان ينصح أصحابه ويأمرهم بالعفة، ويقول من يضمن لي ما بين لحيه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. في الحديث أن أي اختلاف وأي حكم بين الناس مرده إلى رسول الله، وكل ما قاله رسول الله هو ما قاله الله، لأن النبي حلف وقال لأقضين بينكما بكتاب الله، فكل قضاء قضى به رسول الله هو من الكتاب. اللهم صل على محمد وآله، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا.